فكرك بيا بعد السنين دي، مش كنت عايش من غير عايش. هو انت ايه؟ انت اشتقت لعيالي، خليك مكاني ليه رجعت تاني؟ ايه اللي نابك؟ ايه اللي جابك؟ فاكر الزمان؟ الزمان ولا الحنين؟ يا رجعك تاني. ايه اللي نابك؟ ايه اللي جابك؟ بدر الزمان، الزمان ولا الحنين ليا؟ ايه فجرك؟